الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعلى الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجوفي البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد هذا كتاب تذكر فيه الاحاديث الوارده في بيان التهجد التهجد تفعل من تفعل تهجد يتهجد تهجدا اصل تفعل وهو دفع الوجود اي النوم بكلفه بتفرد يتكلف الانسان يصلي في الليل معناه دفع النوم وقام بدل النوم باب التهجد بالليل يقول عز وجل ومن الليل فتهجد به نافله لك ومن الليل فتهجد به من الليل اي في الليل تهجد للقران الكريم نافله لك وقد اختلف العلماء عن هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم اولا كان واجبا على عليه وعلى امته ثم بعد ان قام سنه نسخ ذلك بفرض بالخمس بالصلوات الخمس ثم هل بقي وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم ام لا وكذلك خلاف ان كان قليلا خلافه على الامه يرون ولو جزءا من الوقت واجبا على كل احد في خلافات كلها والصحيح انها في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا نادله وبالسهل المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله المديني ابو الحسين البصري قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي مولاهم الكوفي نزيل مكة قال حدثنا سليمان بن مسلم سليمان بن ابي مسلم هذا قالوا ابن ابي نجيع بن ابي يسار وقيل اسم ابيه عبد الله من قدم طلبته الخامسه عن طاوس طاوس بن كيسان طاوس بن كيسان الهميري مولاهم هذا ابو عبد الرحمن وابو عبد الله كذلك ايضا طاوس قيل طاوس لقبه واسمه ذكوان وقيل غيره على كل حال ما اشتهر بهذا عن سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل اذا قام من الليل اي في الليل من بمعنى من بمعناه وقد قرأناها قبل العشاء أن من تأتي بمعناه أو من للتبعيض ماضية بعض الليل إذا قام بعض الليل يعني يتهجد أي يصلي النوافل التطوع قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض قيوم قيم قيام لها كلها لغة وكلها رواية قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك الملك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن والأرض وفيهن نصف ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق أنت الحق الثابت الذي لا يزول ولا يحول ووعدك الحق ولقاؤك حق أي الموت ثم اللقاء وقولك حق والجنة حق والنار حق كلها ثابتة معناها مخلوقة موجودة والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق أي أرسلتهم بالحق فهم حق يعني ثابتون والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت أي رجعت وبك خاصمت أي من خالفني خاصم بك وبحجتك وبما أنزلته علي وإليك حاكمت أي حاكمت من خالفني فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أخرت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو قال لا إله غيرك بشكل من الله قال سفيان سفيان بن عيينة وزاد عبد الكريم أبو أمية هذا ضعيف لكن البخاري ليس

شدة عنايته بهذا الأمر، فينبغي للشخص أن يعود على بيته بقيام الليل. والسلام المتضرع على حدثنا المقاتل محمد بن قاتل أبو الحسين مروزي نزل مكة، قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر بن علي الزوري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عن هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة من الليالي ليلة من الليالي استيقظ في الليل فقال سبحان الله تعجبا عما ذا مما قاله ماذا أنزل الليلة من الفتنة من الفتن بالروعين يعني فتن عظيمة أنزلت الليلة معنى ذلك أنها بدأت من ذلك نزولها قال ماذا أنزل من الخزائن أي من خزائن الدنيا فتحة يعني أعلمه الله تعالى بما سيكون من الفتن في أمته ومن فتحة الدنيا وهذا مترابط مع بعض الفتن متلازم مع الخزائن لأن الخزائن هي التي تحمل كثيرا على كثير من الفتن فإذا فتحت وسيط وتعليم الدنيا لابد يتنافسون فيها ويتحسدون ويتباغضون ويتقاتلون فتدي بتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بتلك الليلة أعلمه الله بما سيكون قال ماذا أنزل الليلة من الفتنة وماذا أنزل الليلة من الخزائن ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات والبراق من الذي يوقظ من النوم صواحب الحجرات أي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ومن كان معهن من النساء لماذا لأن ليتزوجن قبل تلك الفتن وقبل تلك الخزائن الخزائن نفسها فتن الخزائن نفسها فتن والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تسقط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها وتهلككم كما أهلكتم وتلهيكم كما ألهاكم هذه النعم نفسها هذه هي المصيبة سبب المصيبة لأن الفقر يعمل الإنسان على الصبر يصبر ما يبقى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وإن ماذا يعني إذا كان هكذا ينبغي الإنسان قبل أن يحدث هذا الأمر أن يتزود من العبادة لماذا؟ لأن العبادة أثرها يكون دواء للقلب ويمتلئ القلب من النور فإذا امتلأ القلب من النور من نور الإيمان من نور الأعمال الصالحة لا تؤثر عليه هذه الفتن وهذه الخزائن كلها ما تؤثر عليه أما إذا كان خاويا فتتمكن فتنه وتتمكن خزائن محطة الدنيا هذه كلها قلبه الخالي فالنبي صلى الله عليه وسلم حرض على صلاة الليل لتتزود النساء بذلك ولذلك قال في آخره رب كاسية يا رب كاسية في الدنيا يا هذه حرف تنبيه كما قال بعض النحاة يا هذه حرف تنبيه وليست حرف النداء يعني يا حرف تنبيه ويحتمل أن تكون حرف نداء والمنادى مع يا قوم رب كاسية أو يا نساء المؤمنات رب كاسية في الدنيا عليك في الآخرة تكتسي في الدنيا ولكن في الآخرة تعرى لماذا؟ لأن اكتساءها في الدنيا كان للتزين لفقر الخيلاء أو بلباس لا يستر عورتها فيفضحها الله سبحانه وتعالى في الآخرة بأن تتجرد عن وتكون عارية في الدنيا أو تتجرد تكتسي في الدنيا وتلبس ثيابا تتجمد وفي الآخرة عارية عن أعمال الصالحة كل هذا وارد وكل هذا محتمل قال في الدنيا عارية في الآخرة فإذا ماذا؟ يعني ينبغي لهن أن يقومن الآن ويتزودن من صلاة الليل حتى لا يقعن في هذه الفتن وفي هذه المفاتن الخزائن حتى لا تزيغ عن قلوبهن وهذا هو السبب في حث قبل أن تأتي الفتن ينبغي للعبد أن يتزود من التقوى لأمره أحدهما أنه إذا تعود على هذا يثمر في قلبه نورا والنور أفمن شرح الله صدره الإسلام هو على نور من ربه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهكذا يعني يكون موفقا الأمر الثاني أن لو جاءت الفتن وقطعته

الديك الدجاج الى صاخر، وهذا يكون هي وقت السحر، وهذا ايضا اخبار منها بما يفعله بعض الاحيان ليس دائما، يعني كثيرا ما يقوم اذا صنع الصارخ وهو الديك، وذلك يكون وقت السحر اكثر، وهذا لمن جربه من الديك في البلد في الارياف، الديك في كل بيت موجود، وتتواصل صياحهم في وقت السحر اكثر، كلما اقترب وفي وقت في الاوقات الخمسه حدثوا ما كذا، لان الديك هذا اللي حدثوا ما كذا في اوقات الخمسه صياحهم موجود، لكن في السحر اكثر من ذلك، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعيم اذا سمعتم صياح الديك ديكته اسالوا الله من فضله لماذا فانها رات ملكا، وهذا معناه ان في اخر الليل تنزل الملائكه، وذلك ان يعني ينزل ربنا كل الذي لا سماء الدنيا حين يبقى فرد الى الاخر، ففي ذلك الوقت ينزل الملائكه بكثره وتشاهد وتكفر صياحها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقوم بذلك في تلك الساعه، فاذا هذا ايضا يعني مما يعني يعيد او يحث العبد على ان يلزم القيام كثيرا في هذا الوقت. ورسالة المتطلقة على حدثنا محمد بن سلام بالتغذية وبالتشديد، قال أخبرنا أبو العوى سلام وسليم عن الأشعثي أشعث بن أبي الشعثاء أنه قال إذا سمع الصارخ قام فصلى، ورسالة المتطلقة على حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الزهري قال ذكر أبي أبوه سعد بن إبراهيم عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفاه السحر أي ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وقت السحر إلا نائما، لأنه انتهى من أوراده قبل ذلك، هذا القيام الذي يقوم به هذا أيضا إخبار بكثير من أحيانه وليس دائما، لأنها قالت وقت السحر كان يكون صلى الله عليه وسلم خاصة الصارخ أو الصارخ يكون في ذلك الوقت، ولذلك يكون قيامه بذلك موجودا، لكنها كثيرا ما رأته في وقت السحر بعد أن ينهي أعذابه وصلاته وورده يقوم وينام في ذلك الوقت.